أم هي خاصة بأموال البعيدات؟ ده سؤال. هل كل أموال مع تاجر من مسلم أو ذمي أو حربي يكون محلا للعشور؟ أم أن الجمارك تفرض على أموال بعينها؟ الأمر فيه خلاف على قولين. القول الأول يرى أن أخذ العشور من التجار في كل ما مروا به من أموال أيا كان نوع هذا المال، وسواء كان يبقى أم لا يبقى. وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة، وهو رأي الصاحبين من الحنفية. خلاص، يبقى الرأي الأول، وقال به جمهور أهل العلم يرون أن الجمارك تفرض على كل مال مر به التجار، سواء كان هذا المال مما يبقى أو كان مما لا يبقى. الدليل سبق لنا أننا وقفنا على أدلة مشروعية العشور، ورأينا أنها أدلة عامة في كل مال تجارة، مثلا يبقى ولا يبقى، بعموم الأدلة الدالة على فرض العشور، حيث لم يرد فيها تحديد نوع دون نوع آخر. احنا معنا القول الأول يرى إيه؟ في كل مال، ودليله تمسك بعموم الأدلة حيث لم يرد فيها التفريق بين نوع دون نوع آخر. المثل الثاني يرى أن العشور لا تؤخذ من كل الأموال، بل تؤخذ مما يبقى من مال يبقى كالذهب والفضة والمتاع. أما ما لا يبقى كالطعام والفاكهة فليس فيه عشر. القول الثاني الذي قال به الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى التفصيل في الأموال، فإن كان المال يبقى كالذهب والفضة والمتاع عينه تبقى، يبقى فيه جمارك فيه عشر، عينه تتلف لا تبقى، ليس فيه تعشير ولا جمارك. دليل الإمام أبو حنيفة أن العشور تجب في عين المال، إذا أخذ عشرا من طماطم أو من خيار أو من فاكهة أو من سفرجة أو من رمان عليكم السلام ورحمة الله، أخذ ما مصيرها؟ التلف، بمصير الأموال المأخوذة التلف، وتلف الأموال منهي عنه في الإسلام. يبقى الإمام أبو حنيفة يرى أن لا تؤخذ أموال العشور من كل مال، بل تؤخذ من نوع معين هو ذلك المال الذي يبقى بعينه لأنه لا يتلف. أما أموال لا تبقى بعينها كالخضار والطماطم والفاكهة فلا شيء فيها من عشور. لماذا يا أبا حنيفة؟ قال لأنه أي العاشر إذا أخذ من عينها شيئا تتلف، وإتلاف المال حرام. يعني لسه في أول المحاضرة، والسؤال هل الجمارك تفرض في كل الأموال أم أموال بعينها؟ 302. قلنا إن المسألة فيها خلاف فقهي، القول الأول يرى أنها تؤخذ من كل الأموال، يبقى أو لا يبقى، وبه قال جمهور أهل العلم الإمام مالك والإمام الشافعي وأحمد، وبه قال لا تعجب ممتاز، وبه قال الصاحبين الحنفي. دليلكم يا جمهور، والله الأدلة التي وردت في تشريع العشور عامة لم يأتي فيها ما يبين نوع أو يحدد نوع دون نوع العام، يعني دليل عام فيبقى على عمومه حتى يأتي دليل يخصص ولا مخصص. بدليل القائلين بأن العشور تفرض في كل مال، عموم الأدلة التي دلت على مشروعية العشور حيث لم يرد فيها نوع معين من المال، فتبقى على عمومها حتى يأتي دليل يخصص ولا مخصص. لسه في صفحة 302 أول الموارد. الإمام أبو حنيفة يقول له دليل عقلي، مملك أبو حنيفة دليل عقلي، وتمسك بعموم حديث نهى رسول الله عن إضاعة المال أي التافه. قال إن العاشر إذا أخذ فاكهة أو طماطم أو تفرجل إلى آخره يأخذها من عين العين من التجارة، وهذا شيء طبيعي، أين يضعها ولا مسحق لا تتلف، وإذا تلفت حرم على الآخذ لأنه كان سببا في إتلافه. والرأي المختار في ذلك هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن العشور يفرض في كل مال يمر به التجار على مواطن وعلى إقليم الدولة الإسلامية، سواء كان يبقى أو سواء كان لا يبقى، وأسباب الترجيح 1 2 3 4 5. فيأتي السؤال أذكر الرأي الراجح من أقوال أهل العلم في الأموال التي تكون محلاً للعشور وسبب. السؤال أذكر الرأي الراجح من أقوال أهل العلم في الأموال التي تكون فيها العشور وسببه. كبنا وبجاوب لا علاقة لي بما قاله الجمهور ولا ما قاله أبو حنيفة، ولا أقولهم ولا بجاوب، أقول إيه بس لا تعرض للأقوال، لا تعرض الوقت هذول والله ده كل جاب تعب طويل، لا شوف السؤال جاوب على الرأي فقط وسببه، والله الرأي الراجح في هذه المسألة هو الذي يذهب إلى أن العشور تفرض على كل مال يمر به التجار سواء تبقى عينه أم لا تبقى وسببه. ما مش ممكن أن يأخذ مكان ولسه حياتي بقى بص هو حياتي الآن بقى الترجيح، يعني ما زال بلاقي أبو حنيفة ممكن رده بأمور الآن المواصلات أصبحت سريعة، والآن في مبردات وفي محافظات، والأمس والآن والمقابل بص قيمة بص شوف بعدين كم حل لعل أنا أبو حنيفة، يعني ما زال أبو حنيفة إليه يمكن مناقشة بكم مناقشة واحد أخذ القيمة. الآن المواصلات أصبحت سريعة، الآن عندنا مسلجات ومبردات محافظات، يبقى كلامه معناه فسقط. هو الان بيراها ان المال يتلف. يتلف كيف الان؟ واحنا الان عندنا ناخذ القيمه. خايف الاتلاف؟ لا، لن ناخذ عين القيمه، عين المال. يبقى مناقشه ابو حنيفه لن ناخذ ايه؟ عين المال. بص، سلمنا باخذ عين المال. الان الواسطه سريعه. يعني اذا مثلا لو القاره حدث كدريه 4 ساعات. ياخذ الجمارك ويجي القاره ويوزعها 4 ساعات، يعني ياخذها الصبح ويوزعها الظهر في القاره، مش اشكاليه. لو كان الجمل تهزيل الجمل وعايز ياكل وعايز يصوم وعايز ياكل. الان السياره، الان القطار، لو شحن القطار ياخذ ساعه ونص من القاره لحد الاسكندريه، ساعتين. مش مع الشحن. سلمنا ان القطار بطيء، خايفين منه. عندنا الان عندنا الان كان عندنا حفاظات. الثلاجات اللي بتحط فيها يعمل ثلاجه عموميه ويحفظ فيها البقر. زي مثلا بندا، زي المراعي، زي عنده مثلا وزن 1000 فدان، عامل حافظات عنده الطماطم والخيار يبقى في فيها بالشهر والثلاثة. هذا اذا جاء سؤال بقى ممكن، بس انا مش هحط عليكم، مش هخلي السؤال كده كل مره ينعكن يعني عليكم، لا خليه على مشاكل وزير. مش هكذب. اقول بقى ابو حنيفه يراقب. يعني ابو حنيفه ذهب الى ما مناقشته، مش كل حبه كده، دائما حبه داخل في عمق الفهم وحب الصيام وكلام من ده، والدنيا هتبقى صعبه عليكم، مش كده ولا ايه؟ فعلا نختصر على الراي الراجح وسببه. السبب الاول، واحد، ان التاجر قصد بما يبقى وما لا يبقى الربح، مش كده ولا ايه؟ يعني هو عندما تاجر فيما لا يبقى يقصد ايه؟ الربح. والربح متحقق بغالب الظن، صح ولا ايه؟ يعني ايه؟ هو عندما تاجر فيما لا يبقى، ماذا كان قصده؟ البر والاحسان والحصول على الربح. والربح مظنون، يعني هتحقق 100%. حصل له ربح، احد ضره؟ هل وقع له ضرر؟ ما ضرر. يبقى السبب الأول أن التاجر بإقدامه على التجارة فيما تبقى عينه وكذا ما لا تبقى عينه بغية ورجاء تحصيل الربح. والربح مظنون ومتوقع فيما يبقى وما لا يبقى. فلماذا نأخذ ربحا فيما يبقى؟ بص، جمارك فيما يبقى مع الربح فيه، ولا ناخذ جمارك فيما لا يبقى مع ربح فيه. كده بنفرق، صح ولا ايه؟ يعني احنا عندنا الربح متحقق فيما يبقى وفيما لا يبقى. فلماذا نفرض الضرائب والجمارك فيما يبقى ونعفي ما لا يبقى؟ ده هيشجع بدل، هيشجع الاخرين على التجاره ايه؟ فيما لا يبقى. هيصرف التجار حينا ينهم الانصراف عن التجاره فيما لا يبقى، مع أهمية التجارة فيما يبقى. المتاع والثياب، سيدنا عمر خفض العشر في الملابس الخطية لما رأى وخفض في مضة في الطعام والشراب، خفضها. السبب الثاني من أسباب ترجيح القول بأن الجمارك تكون في أموال تبقى ولا أو لا تبقى، أن التاجر تمتع بالحماية من قبل البلاد وكذا مرافق الدولة، تمتع بالحراسة والحماية والانتفاع بمرافق الدولة. ففي أخذ العشور حماية للمرافق، واخذ الجمارك حماية لمن؟ للقوات. أنا باخذ الجمارك ليه؟ يعني اللي باخذها ليه؟ بدعم القوات بسلاح وطعام وشراب، ودعم المرافق، مية وشرب وغاز وكلام من ده، أنا بعمل لهم استراحات وأعمل لهم مساجد وأعمل لهم كذا. ففي مقابل الكهرباء والمية والشرب والإعداد والاستراحات وكلام من ده وعمال نظافة في أي مقابل. هيميل بقى إلى إيه؟ إلى ما لا يبقى. يبقى إحنا هندمر الدولة. هذا من شأنه تدمير مرافق الدولة بلا مقابل، واستهلاك أمن القوات بلا مقابل. لما أنا أفرق بين هذا وهذا يبقى التاجر سيتمتع بالحماية وتمتع بمرافق الدولة سواء كان ماله يبقى أو لا يبقى. ماشي يا بنتي؟ أنا أقول لخاطر مصر خلاصة، مال التجارة، مال التجارة في مال يبقى كالذهب والفضة، ده لا خلاف إن في جمال. إذا كان المال لا يبقى كالطماطم كالخيار كالسفرجل كالبرتقال، الجمهور قالوا فيه جمارك، والإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة قال لا جمارك فيه. ليه يا أبو حنيفة؟ قال لي هذا المال يتلف لما اللي هو فوت العاشر يقعد يضرب الطماطم يحطها يوم والاثنين تضرب الطماطم وتبوظ، اتلاف المال حرام كده خلاص عاد الموضوع. إيه بقى الراجح؟ الراجح رأي القائل بأنها تؤخذ من كل مال سواء كان يبقى كذاب والثياب والمتاع والأغراض أو كان لا يبقى كالطماطم والخيار والخضر. خلاص الرأي الراجح. الرأي الأول هو إيه السبب الأول؟ قلناه لأن الربح يتحقق مما يبقى ومما إيه؟ لا يبقى. فخلاص تحقق ربح ناخذ إيه من الربح، ما في ظلم على التاجر. السبب الثاني قلناه هو اللي هو التمتع بالحماية ومرافق الدولة، وهذا من شأنه يقوي مرافق الدولة ويقوي أمن الدولة. هذا هو السبب الثاني من الترجيح. السبب الثالث، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. ما ذهب إليه أبو حنيفة من أنها تتلف أخذ القيمة. نأخذ القيمة بدل نأخذ طماطم وخضار، نأخذ إيه؟ قيمة ما لا يبقى. يبقى الثاني الثالث هقولها سريعا، بس افتح كده الشنطة وطلع سيجارتك وطلع يده وهقول على المطلوب اللي فيه. نبدأ المحاضرة من الأول هو عبارة عن هل كل مال فيه جمارك؟ لا، وقع فيه خلاف. الجمهور قالوا كل مال خلاص، وتمسكوا بعموم الأدلة ما قال فيها خيار ولا طماطم. أبو حنيف رضي الله تعالى عنه قال إن كان المال يبقى بعينه فيه جمارك، وإن كان لا يبقى بعينه ليس فيه شيء. دليل الإمام أبو حنيفة أن تتلف عينه وإتلاف المال حرام. الرأي الراجح المختار رأي الجمهور في كل مال فيه تجارة. وشفنا الرأي الأول أنه معدل الربح، وشفنا السبب الثاني الانتفاع بمرافق الدولة وأمن الدولة. السبب الثالث القول بالإتلاف، بإتلاف المال هذا أمر مردود عليه بنأخذ القيمة. كم قيمة الكيلو الطماطم؟ بكام؟ طرف أبيض ولا بسعر الكيلو؟ كان يمنى أنا طالب كما بساقه بقرش وثلاثة أبيض سنة 75. أنا طالب في الكلية البلد هنا في القاهرة سنة 75 يمكن الطماطم اللي تيمة ثلاثة أبيض يعني ما أفضل بركة بس الكلية بدي يوم مش كده ولا الكلية اليوم بدي طماطم ده المصورة في ورقة يبقى السبب الثالث يتغلب على التلف بيأخذ القيمة. طب السبب الرابع الآن وسائل النقل لم تعد على حالها في العصر الأول، تغيرت متقدمة جدا سريعة جدا. يعني حتى الصيد الآن تمكنت صنعت قطار في الساعة الواحدة سرعة 260 كيلو في الساعة. 260؟ أنا شفت 320. ده بس لو بخفضوها وما نزلوها ورا. يعني الساعة 260 كيلو في الساعة. يعني ياخد الإسكندرية ساعة إلا ربع. يقعد فيها يوم. يعني العلم تقدم خلاص يعني وصل إلى مرحلة إيه؟ بس هو أزكاها وأقربها للعقل أخذ القيمة. مش كده يا أبو حنيفة؟ يبقى السبب الرابع للترجيح أن وسائل الانتقال لم تعد على حالها الأول، بل تقدمت إلى درجة يتم معها إمكان حفظ المال من التلف. الخامس السبب الخامس انتفاء العلة التي قال بها الإمام أبو حنيفة من أنها تؤدي إلى إتلاف المال وإضاعة المال. ونزيد سبب أن هذا القول ما قال به الإمام أبو حنيفة يصرف التجار إلى التجارة في أموال لا عشر فيها، يعني التاجر حينصرف إلى أموال إيه؟ فج بنك، حيترك الذهب والفضة والمتاع، وقد تكون الدولة في حاجة إلى ذهب والدولة في حاجة إلى متاع والدولة في حاجة إلى فضة. مثلا لو فصل برد شتاء ونحن في حاجة إلى ملابس وأغراض لن تأتينا، لأن على جمال. وسوف يميل التاجر إلى التجارة في الخيار والطماطم والتفرجل، لأنه ضعف من إيه؟ من الجمال. يبقى السبب السادس نضيفه بأن هذا يصرف بعض التجار إلى التجارة فيما تبقى عينه. بما لا يبقى عينه. السؤال أذكر الرأي الراجح من أقوال أهل العلم في الأموال التي تكون محلا للجمال وسبب. أذكر الرأي الراجح من أقوال أهل العلم في الأموال التي تكون محلا للجمال وسبب. عمال اتكلم بعيد كم مره عشان خاطر حد يفهم. يا رب يفهم. الفول غلى نقط كيلو نقط 39 جنيه. انا بعيد الكيلو فول 40 جنيه. انا غلى فول بوظ مخ المصريين. خلاص عايزين في حاجه واضحه. خلاص طب الحمد لله. طب الدكتور رحمه الله بيقول وارى ان الترجيح ده لا، يعني مش الإمام أبو حنيفة لو أن عايش معنا الآن اليوم ما قال بهذا القول، لقال ما قال به الجمهور. فهو اختلاف حال، الاختلاف فقه والوعرة، أن الخلاف في هذه المسألة خلاف عصر وزمان. الإمام أبو حنيفة تقدم، هو تاجر، هو تاجر عصر متقدم. لو عاش الإمام الآن الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة معنا الآن رجع عن قولي إلى هذا القول، إلى قول من الجمهور، أخذ القيمة ورجع إلى أخذ برتقال ورا طماطم، فلازم كان كل إيه يضرب يطلع القيمة. طيب لو كان المال المتاجر فيه لذمي أو حربي مارب عنده محترم عنده وليس عندنا محترم 303، هل تؤخذ الجمارك في الخمر والخنزير؟ الآن بيجيب مثلاً عندنا أموال خمرة وخنزير وأمور محرمة في ديننا، هل تؤخذ فيها الجمارك؟ سؤال وجيه. لو قالوا لا تؤخذ، هتشوف بلادنا فيها خبرة أكثر من المية، مش كده ولا إيه؟ ولو قالوا تؤخذ يبقى اعتبرنا ما ليس بمال على أنه مال، يعني كونوا اعتبروا أنه مال ده مصيبة. لكن هو الإمام أبو حنيفة على كل الأحوال بيعتبر الخمرة محترمة على ما هو المواضيع دي كلام المواضيع حياة الآن بس وليها في تفصيل أبو حنيفة يفرق بين الخمر وبين الخنزير. أبو حنيفة المسألة عندنا هل تؤخذ الجمارك وتفرض على أموال في نظر المسلم ليس بمال كالخمر والخنزير أم لا؟ القول الأول لا نأخذ منها جمارك، وبه قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. الإمام الشافعي يرى أنه لا تفرض جمارك على أموال الذمي من خمر وخنزير وميتة وكل ما ليس له قيمة في شرعنا. الدليل آخر سطر عندنا 304 أن هذه الأشياء ليست بمال فلا تكون محلا للعشور. هذا ثيمي في التعليم، بس أن الخمر والخنزير والميتة ليست بمال في منظور أهل الشرع. لا تقل، بس هي مهدرة، نظرنا للمهدرة، كون أقدرها أجعلها قيمة، مش كده ولا إيه؟ بس كون أقدرها أجعلها قيمة، ودي معضلة. في الترجيع بقى، في الترجيع أقول أجعلها قيمة والمقاوم لها ذمي مش مسلم. خروج بقى، بص الخروج أجعلها قيمة، من قيمة عند من؟ عنده خلاص قوم أنت ولا قوم أنا، ده حل. الإمام الشافعي عطل، قال لا آخذ الجمارك على أموال هي عندنا ليست بمال كالخمر والخنزير والميتة. قد تكون أموال فيها جمارك الآن كان 4000 في 1000 الآن غالية جدا جمارك، ومع هذا مطلوب رخيص. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أنا كنت مرة في قرية عندنا، قرية بسيطة يعني في ريف يعني قاع الريف، حيث ولدت، القرية تعدى 7000 نسمة. حضرت مرة فرع ندفع خمر، لأن اللي متجوزة بيشتغل في الكهرباء، مهندس كهرباء، فالفلوس صار عالي. المذهب الثاني يرى خلاف ما يراه الإمام الشافعي، وقال نفرض الجمارك على مال الذمي إن كان خمرا أو خنزيرا أو ميتا، إن كان هذا مال تجارة عنده. وكذا أهل الحرب، يعني إن تاجر الذمي فيما ليس بلد عندنا فيه جمارك، والحربي قدم بلادنا بأمان ومعه خمر وخنزير وميتة يتاجر فيه نأخذ منه جمارك. إيه الدليل؟ الدليل هذا ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه، ولأن هذا مال مضمون عندنا، لو أتلفه مسلم ألا يضمن؟ يضمن. يبقى حتى يكفي عندنا في التعليل أن هذا مال في نظرهم يضمن بالإتلاف. هذا يكفيني، بص يكفيني، يعني رأي الإمام الذين قالوا بأخذ الجمارك في مال محرم كالخمر والخنزير، قالوا إن هذا المال لو تلف يضمن بالإتلاف. هذا يكفيني. أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه قال قولا ثالثا، ما قال بالعدم الأخذ مطلقا ولا قال بالأخذ مطلقا، بل فصل، قال إن كان خنزيرا لا نأخذ وإن كان خمرا نأخذ. هو الاثنين حرام، بس هو راعى الحالة القبلية والحالة البعدية، قال الخمر يوما ما كانت حلالا وتصح أن تكون حلالا، يعني هي عندما عليكم السلام الله لا سوى هنا الخمر يوما ما كانت حلالا. هو بدفيك بس علمك مش الخمر عندما عصرناه كده إيه؟ عصير مش كده، وتركناه فتخمر، العصير كان حلال تخمر بدأ إيه؟ حرام. لنا أن نترك الخمر فيتخلل، إضافة شيء عليه يصير خلل، فالخمر قابل للتحول من شيء حرام قد كان حلالا فحرام، ويستطيع بأداة منا أو بفعل منا يكون إيه حلالا. أما الخنزير فلا مناط أمامنا إلا أنه نجس بعينه إلى يوم أن تقوم الساعة. يبقى الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فصل، يبقى الباعث هو بيجي في الامتحان آخر العام إذا كان هذا سؤال، يبقى المطلوب كم رأي فيها؟ ثلاثة، مش رأيين. الرأي الأول الأخذ مطلقا، بص عدم الأخذ مطلقا. الرأي الثاني الأخذ مطلقا. الرأي الثالث وبه قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وقد فصل، إن كان خمرا تؤخذ، يعني قال بما قال به المالكية. دلوقتي في رأيين هو لا، يعني فيها رأي واحد بس، بص الإمام أبو حنيفة محمد. أما فذهب إلى أن التعشير للخمر فقط. الإمام ومعه صاحبه محمد، وأصحاب الإمام مع المالكين. الإمام بذاته صاحب المذهب يرى التفصيل. وطبعا شوف جمال الفقه الإسلامي، يعني يخالف إمام أبو يوسف وزفر، يخالف إمام، جمال الفقه الإسلامي. وكنت أناقش رسالة الأسبوع اللي فات وشفت إن الابن خالف الإمام الجويني، خالف أبوه. ده جمال الفقه الإسلامي، يعني هو تلميذه هو أبوه، يعني أبو محمد والعالم الجويني، وخالف الجمال، يعني مفيش عندنا حياء ولا عنده عقد، لأن العلم رحم بين أهله، والعلم حق، دليل مع من؟ قوي الدليل مع الإب. ففهمناها سليمان إكراما لمن؟ لداود. فأكرم الله سليمان تكريما لمن؟ لأبيه. مش معناه أن داود لما فهمها لا أراد الله أن يكرم الأب ببركة إيه؟ لإكرامه للإب. أنا ما كنتش أشوف ابني، أنا رئيس جامعة وأنا دكتور عادي، أبدأ في متسعة، مش كده ولا إيه؟ المذهب الثالث يرى التفصيل بين خمر وخنزير، فيرى أخذ الجمارك من مال الذمي المحرم عندنا إذا كان خمرا، وما عداه لا يؤخذ. طب ليه يا أبو حنيف هذا التفصيل؟ قال لك والله أن الخمر يوما ما قبل وبعد تنقلب إلى شيء مباح حلال. الخنزير لا، الخنزير ده ياباني موصل ما ينفعش ابدا الا ان يكون ايه حتى لحمه وشحمه والى اخره. وان كنت احنا كاتب بدا بحثي في الانتفاع بعظم الخنزير، يجب ان ننتفع بعظم الخنزير في نقل الاعضاء، يجوز عندنا بالضروره. الراي الراجح، الرأي الراجح، قلت أذكر الرأي الراجح من أقوال أهل العلم في التجارة في المحرم. أيوة قول هنا واللي يعدي خذ يعمل كرت. أذكر الرأي الراجح من أقوال أهل العلم في أخذ الجمارك من الخمر والخنزير وسببه، لأن إن شاء الله إذا لنا عم حياتي راجح لا محالة. أنا كشفته سؤال 100% في رأي الراجح، تلت الدرجة في رأي الراجح، خلاص هذه خلص هذا بوظانه قلت عم تسجل رأي الراجح. الرأي الراجح من أقوال أهل العلم في أخذ الجمارك من الخمر والخنزير شيء طبيعي، ما يراه المالكية وأبو يوسف وزفر ورواية عن أحمد، تؤخذ يمر عنده مش معايا ولا إيه. وفي عدم أخذ فيها إغراق اللي بردنا بالحرام، ده المفروض أرفع عليها الجمارك، يعني أحد من دخولها، مش كده ولا إيه؟ حتى عقلا، حتى لو لو, لو لو لو حتى أي حد قال لا جمارك العقل يأباها، صح ولا إيه؟ إذا كنت لله جمالك لأنها بشمال خلاص حدخلوا بلادنا الخمر، هتشوف النيل هتحول إلى خمر، النيل هتحول إلى خمر. فالرأي الرأي المختار من أقوال أهل العلم أخذوا الجمارك عليها. سببه واحد، أن هذا مال معدل التجارة، مال تجارة وفيه ربح ونماء، فيقاس على غير المحرم، على المال الحلال. يعني مثلا واحد يلزم فيه أغراض وكتب وملابس، عدل التجارة حقق ربح، طب الحرام جاب ربح، هو مال عندهم. بس هو المتاجر، هو لو كان تاجر مسلم هقول له لا، ده تاجر مالك هتصادر، تاجر من اهل الذمه حربي، هو مال عنده، عنده هو. لا يقال ان الدكتور بيرى فرض الجمارك على على الخمر بيعترف بيها، لا، انا بعترف بماليه له هو. دوله اليوم التاجر ذمي، التاجر حربي، انا لا اراها مالا، لكن هي في منظور الشرع مال عنده هو. لو قلنا نعفيها من الجمارك وهي مال عنده، فكمال المسلم، فكما ان المسلم يؤخذ منه جمارك على ماله، فكانت الذمي والحربي من باب اولى، يؤخذ جمارك مقابل الامن والامان ومقابل انتفاع ورفق الدوله، صح ولا لا؟ ده السبب الاول. السبب الاول من ترجيح اخذ الجمارك على الخمر والخنزير. كيف ناخذها؟ من يقومها؟ لا، والتقويم يكون لاهل الذمه، خروجا من دليل الامام الشافعي ان التقويم اعتبار له، انا لن اعتبره. يعتبرها من؟ المعتبر لها، الذمي، يقومها الذمي، كم تساوي عندك؟ وناخذ بتقديره هو، حتى لا ياخذ عندنا اعتبار اننا نقدر الخمر والخنزير. لو قدرناه اعتبرناه ما، مش كده ولا ايه؟ تذكرون الامام ابو بكر رضي الله تعالى عنه، أبي الخليفة الأول المسلمين، عندما أتاه حال أمر أهل الردة، هل فوضهم؟ هل ناقشهم؟ هو من؟ بس هو من؟ هو الرحيم. بس إذا أما بناس لا يكاد يبين من أسفي في القرآن والتلاوة يبكي، ومع رحمته أرحم الأمة بالأمة، أبو بكر يأتي ويقول لا، لن أقاتلهم ولو منعوني كذا كذا، لأن هو لو فاوضهم لقوت شوكتهم. قال لا، هو قاتله. ويأتي عمر يسترجوه، عمر الأسد يسترجوه، فيقول القول المشهور. فنحن لو اعتبرناها مال مصيبة، لكن هذا المال مال عندهم هو، وأنا لا يأتي تاجر مسلم أو خبير مسلم يقدرها، إنما يقدرها أهل الذمة هم، صرفا لنا عن أن نعتبر هذا المال في ديننا. بنحترم رأي الإمام الشافعي، نعم، لكن نخرج منه كيف يا شافعي؟ أن هذا مال معدل النماء ففيه ربح، والربح مظنون، فكمان تاجر المسلم يربح في ماله والذمي يربح في ماله، لا فرق. التقويم كيف يأتي؟ من مسلم؟ لا، يقدره أهل الذمة. دكتور معلش، ليه الدولة المسلمة ما تمنعش أصلا الخمور من أساسه؟ هو بال عنده هو، مال معتبر عنده هو، فالدولة فيها غير المسلمين، هم مال عندهم يشربونه ويأكلونه ويتمتعون به. لو احنا منعنا عنهم الخمر والخنزير يدخلون بلادنا. عندنا أقلية مسلمة في الهند 350 مليون، شوف، أقلية مسلمة في الهند كانت العام من 8 سنوات 350 مليون في الهند، أقلية مسلمة، يعني قد مصر 3 مرات، محدش يقول حاجة. بص، لو منعنا عن هنا المعاملة بالمثل، يمنعونا عنا طعامنا وشرابنا. فالسياسة أحكام سلطانية، شفت النووي بيقول لك المعاملة بالمثل. يعني كده السعودية مثلا ما تمنعش الخمور في هناك، ملهاش سلطة، يعني ما هتاخد بالرأي ده؟ هتاخد إن شاء الله. لا بقى، بس طب لا بقى عندك، يعني الحجة بتاعتك سقطت خلاص، يعني عندك ما عادش بعد الحجة خلاص، تديني فرصة مصيبة، أنا عذرا بحفادي ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. السياسة السياسة عمل صعب جدا يعني. لا تخيلي مثلا موضة أنا يأتيني قرار وقاعد في بيت على التقل بزاد نباهش في السوق كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا أنا بيت ناعد ألعب فيتو المتبقى قاعد خليك معنا خاطر إيه القرف ده الناس في البيبان خاطر الدستور ولا الدستور المطور بشريك سلطة ولا وجه ده القرف خلي بيتك وبيش اللي قد في حتة فانت بس انت لو انت بس عميد كليه وياتيك الامر بس اللي بظهر من بدايه الجامعه وبتشغل ازهر خلي دلوقتي شغل بس تسجل وانت عايز تبقى على الكرسي حتمشي كده تفضل عايز اقول لا مش راغبه بقى تقعد في البيت وترد بقدرك تشوف الظل بقى قولي زي كده حالي كده عايشه في الظل احسن لك وتقول انا عيونت بجي اشتغل قاضي سنه 82 مندوب مساعد واقسمت اليمين والله اول حلف اليمين كانت راتب 200 جنيه ومعدت 48 بص 248 قلت لكم خرجوا النظام مال الاسلام اصلا يبقى السبب الاول من الاسباب فرض الجمارك على الخمر والخنزير هو انه مال للتجاره والربح فيه مظنون. السبب الثاني وأنه تقدر القيمة باعتبارها يقدرها أهلها هم. السبب الثاني أننا لو لم نأخذ جمارك على هذه الأموال لفوتنا على بيت المال مصدر مالي عظيم يدعم الأمن والمرافق. يا شباب السبب الثاني للترجيح أننا لو لم نأخذ جمارك من هذه الأموال المحرم عليهم لفوتنا لفات على بيت مال المسلمين مصدر مال للدولة الإسلامية يدعم أمننا جيشنا. عليكم السلام الله يا زهر الدكتور يا محمد لبعض معليش أنا قاعد حبساني معليش وراعي المرض النفسي تقدم الدرهم خلاص تستلم فانترك مخامك يعني الله يبارك فيك ماشي يا شباب. يبقى السبب الثاني أننا لو لم نأخذ جمارك على هذه الأموال المحرمة في نظرنا لفات على الدولة الإسلامية مصدر عظيم للدخل نقوي به جيشنا وأمننا ومرافقنا. السبب الثالث والأهم أن هذا حرب بس الوجه المقابل أن هذا حرب وسيلة دفاع محاربة لاندفاع التجار نحوها يعني غلق باب من أبواب الحرمة مش كده ولا يعني فرض الجمارك كأننا إيه نظرة الفساد سد الذرائع نظرة الفساد أننا بفرض الجمارك أننا نقيد دخولها لو لم تكن جمارك لاتسع الدخول كثر الدخول فكما يقول شيزار لومبروزو إن فتح مدرسة هو بمثابة إغلاق سجن مش كده ولا إيه؟ فتح مدرسة كأنها إغلاق سجن لأن افترض الآن التعليم ومليارات وسد الجامعات وكتب وغرب كل من ده وما في وظائف إلا نادر ليه التعليم ده كله؟ طب تخيل مصر كده بدون تعليم هيحصل ايه؟ تبقى دمار. فالتعليم نور تحت اي مسمى اما قائد القطار مع دكتوراه كويس يبيع الطعميه معاه ماجستير كويس هيكون اكثر بصيره واكثر علما واكثر واكثر. انا في بيت الاسبوع الماضي مروح لقيت السواق معلم معاها ليسانسي شرع وقانون استاذنا ومؤدب طول السكه محترم بس القلب باقي لنوعية جديدة. وده لاحظتها وانا بسافر دمياط 7 سنين من طلخة لدمياط. مجموعة سائقين بسم الله ما شاء الله، الله يبارك فيكم. مجموعة شباب عسل. متدينين إلى درجة فوق الوصف وبأدب. يا مرزا والشرطة لابس ال قال لي لا وقف انزل يا باشا اشرب دي كعبة. قال لي يا باشا قانون جريناها للضبط نعم. لا القانون هو حرج من هو في فناء بشر هو فناء بشر اذا وجب الصواب بيستسلم يعني وبعدين ده يبقى اسباب ترجيح القول بفرض الجمارك على اموال محرمه ثلاثه. خلاص لا تنسي ان التقييم المال على السبب الاول القائم به اهل الذمه حتى لا ندخل في معيه اننا نعد هذا المال اعتبارا لنا في شرعنا. لا المقدر له من اهل الذمه. دكتور ممكن اخر سبب بس؟ نعم الثالث ثم بعد السبب الاول مال معدل التجاره مش كده؟ وفيه الربا فيستوي مع مال المسلم. خلاص السبب الثاني فوات مصدر من مصادر الدخل الاسلاميه ندعم بها مننا ومرافقنا. السبب الثالث اننا محاربه التجاره. التقدير دي مش سبب؟ التقدير الداخله مع السبب الاول. طب نصاب اموال هل كل مال هل كل قدر من المال فيه عشور ولا هو فيه نصاب؟ هناخد فقط الاقوال ونسيب الادله لان الادله صعبه جدا. انا قعدت اقرا فيها لقيت نفسي صدعت قلت اذا كان انا حاله صدعت يبقى الطلبه هيعملوا ايه؟ سيبها لهم للزمن، الزمن الحقيقه كفيل يعلمهم اللي يبقى القول الاول يرى ان نصاب اموال العشور نصاب الزكاه. خلاص؟ اللي هو عباره عن ايه؟ 200 درهم 20 دينارا. القول الثاني نصاب 306 ان نصاب اموال الجمارك 100 درهم 10 دنانير. القول الثالث 307 ما انا بنت بقول لك هو في الكتاب هو الاقوال فقط بس مش حاجة الادله. اقول الادله؟ لا لا اعذبكم والله والله اعذبكم. عشان كده جاي كده في محطه من المحطات حد يعتب عليا يقول انت بتك علينا ومش عارف ايه وانت حتى وانت وانت طب انا احكم مخروف وسطكم انا تنتخبوني وخلاص ترجعوا كلكم على الحاج هجيب حاجه من جي ابويا تنجحوا كلكم حيصل يعني هذا يقول خلاص. يبقى كرأي الثالث يرى ان الجمارك على اي مال قل او كثر ليس له نصيب ليس له نصاب حالك الجزيه يعني هم بيحددوا مقدار العشر. لا مش المقدار مش المأخوذ على المال نفسه متى يكون في المال جمارك معايا كم ادفع جمارك متى يعفى المال من الجمارك. قال القول الاول اذا كان اقل من نصاب الزكاه ما فيش جمارك. اذا كان مثلا معه مثلا 190 درهم فضه او اقل من 200 لا جمارك اقل من 20 مثقال لا جمارك. ده القول الاول. القول الثاني يرى النصف يرى ايه يرى 110 اقل من 100 لا جمارك اقل من 10 لا جمارك. القول الثالث قال لك لا ليس عندنا نصاب لو حتى معاه برنيطه ودخل بها ما عندنا نصاب للمال الجمارك قل او كثر. لكن المعمول به الان على مستوى العالم في اعفاء ضريبي في اعفاء ضريبي. ثلاثمائة وثمانية مقدار العشر. الدراهم أقل من الدنانير؟ نعم. الدراهم أقل من الدنانير؟ قطعة. والذهب فضة، الذهب وفضة. أصل الدينار للذهب. بص يا بنتي، الدينار للذهب، ووزن معاصر 4 جرام وربع. وزن معاصر كم جرام بالذهب؟ الدينار كام؟ 4 جرام وربع. رأي الراجح. الدرهم وزنه 2 جرام 99. الدرهم الفضة زي الذهب طبعا ده 200 وده ها بص ده 200 وده 20 مقدار العشور ده بقى اللي فاهم بيتكلم يعني العشور اما للذمي او للحرب. احنا هناخد الراي الرابع هم كم ثلاثة هم ثلاثة بس؟ هناخد الراجح؟ لا بس هناخد الراجح لابد من الاقسام يا بنتي العزبات ما تسكنها هي اللي عندها حق اسكنها تعرض للراجح حسب ادلتهم ما عادش رجع بلا سبب حسب الادله يبقى مطالب ان انا اقول ادله القول الاول والقول الثاني والقول الثالث وانا حاسس ان انا مش عايز انا عايز العلوم انتهي من العشوب خاطر الاسبوع القادم اذا عشنا اتكلم عن الضوابط مقدار العشور او الجمارك على مال الذمي فيها خلاف القول الاول يرى نصف العشر خليك معايا وخليك معايا نصف العشر وفي كل سنه يعني عندنا ادله على نصف العشر وادله على كونه ايه في كل سنه القول الثاني يرى أن المقدار في مال الذم العشر إلا إذا كان الدولة الإسلامية في حاجة إلى مالهم فيخفف إلى نصف العشر بالرأي الثاني يرى أن الأصل العشر إلا إذا كان هذا المال الدولة الإسلامية في حاجة إيه؟ إليه فيخفف إلى نصف العشر وبه قال مالك الرأي الثالث يرى أن هذا أمر مفوض للإمام بما يتحقق مع مصالح المسلمين فإن شاء عفا وإن شاء حدد وإن شاء رفع وإن شاء نقص هذا الأمر إيه؟ مطروق للنظر الإمامي والاجتهادي اللي هو حاكم الدولة الإسلامية. القول الأول يرى أن المقدار الذي يؤخذ من الجمارك نصف إيه؟ بص وفي كل سنة. الإمام مالك يرى بص العشر قاعدة إلا وكل مرة إذا دخل أو خرج. لو دخل البلاد وعاد ثم دخل وعاد في كل ايه عوده كل حركه ما مش بالسنه بقى يبقى الامام مالك يرى ايه حركه الامام الجمهور يرون انها تؤخذ كل سنه كل حول الامام الشافعي يرى انها مطروق نظر الامام وكل سنه يبقى انا مع القضيه المذهب الاول في كم قضيه قضيتين نصف العشر وفي كل سنه الدليل على انها نصف العشر ممكن نقصه نعم يقصد هو اذا دخل البلد ومكث فيه اكثر من سنه لا بص لا التاج بس يدخل الى بلدنا ويخرج يدخل ويخرج في خلال سنه خلاص مره واحده لكن هو سيدخل ببضاعة جديده لا ما هو كل سنه واحده قصدي كل مره سيدخل ده هذا كلام الامام مالك كيف لا هو يعني يتكرر بس هو يقع عليه جمارك على حسب ما دخل من الأموال دخل تحسب ويعود دخل وتحسب جاء وباع كل بس راعي بدخول التاجر غير المسلم مصلحة لنا راعي ذلك مش أنا بعقبه قصدي بضاعة كيف تقيم بضاعته غير موجودة مرة ولا لو دخل مرتين ثلاثة تأتي بالبضاعة جديدة كل مرة ما عندك 10 قاعدة اهو عندك مراقبة قاعدة العاشر موظف من قبل الدولة هي موجود طبعا هو بدخل بتأشيرة بدخل كيف لكن المطبق الآن مذهب المالكية تتكرر يعني دخل ببضاعة بعد بضاعة دخل ببضاعة كل مرة عليه حساب وده المقبول عقلا عايز تقول ايه كان السؤال إذا هو قال السؤال الأول الذي الأمر الأول عندنا بص أن مقدار العشور يرى أنه نصف العشر وفي كل سنة يؤخذ مرة واحدة في السنة بس إذا أخذ من تاجر الذمة مرة واحدة نعفيه في بقى العادة لو دخل 20 مرة دخل كل يوم هذا مذهب يرى ذلك تفضل هو في ولاية واحدة ولا في دولة في دولة دولة دولة انتقل مثلا من مصر إلى المغرب انتقل من إقليم إلى إقليم دولة إسلامية يعني في سابق كانت دولة واحدة ما أنا أقول لك من إقليم أنا أقول لك الدولة دولة إسلامية انتقل من إقليم مصر الى اقليم مثلا ليش لا يشترط من خارج الدوله هو لا قد يكون من من من من ذمه عندنا في مصر وينتقل به الى السعوديه من الذمه مثلا في اذربيجان وياتي الى مصر من اهل الذمه مثلا في تشاد او النيجر او غينيا ياتي الى كذا انتقال من اقليم الى اقليم انتقال طبعا انت عارف عندنا الاقليم الى اقليم في مراقبه يعني موظف اسمه العشار موظف قاعد مرتب ومعه الدفاتر ومعه كذا كذا يفرض ولا يفرض كان امر المقام الان نظام الجمارك واذا مثلا قال انا سامر فقط ايضا يؤخذ منه عشره لا هو معه مال نعم معه مال تجاره لكن يقصد بلاده الذي وراء هذا البلد اللي دخل فيه لا يدخل فيها يؤخذ منه عشره يؤخذ حياتي الان هو سقوط للعشر حياتي ادعائه ان ده ليس للتجاره مسقطات العشر شرح رأيي لا الرأي الأول يا رأي نعم الثاني لسه الأول الأول عندنا قضيتين نصف العشر وفي كل سنة طب نصف العشر إيه دليله ما جاء في كلام سيدنا عمر مش كده يكفي ما جاء في أصل سيدنا عمر ولا سيما ان نصف العشر هو اقل ما قيل في اخذ نصف الايه من الذمي يعني سيدنا عمر لما قال لك خد ايه من الذمي سيدنا عمر اقل ما قيل مش كده يعني اقل حاجه سيدنا عمر قال ايه ياخذ من المسلم ربع العشر ومن الذمي ايه نصف العشر ومن الحرب ايه العشر فاقل ما قيل في حق الذمي كام نصف العشر اقل ما قيل لانه بص العشر لماذا نصف العشر بأسر عمر ولأنه أقل ما قيل نصف العشر الزيادة عليه تكون صلحا متراضي مش بأسر عمر مفهوم كلامه ولا إيه يعني سيدنا عمر حدد نصف العشر تبع قال لا يجوز تبع الزيادة بتراضي وصلحا يعني أقل من نصف العشر لا يجوز لفعل عمر تبع الزيادة يجوز بتراضي صلحا مفهومة ولا مش مفهومة؟ يعني أنا يكفيني في الرأي الأول أن المقدار نصف العشر. إيه الدليل فعل عمر رضي الله تعالى عنه؟ إذ رأى عمر أن نصف العشر هو أقل ما أقل مقدار يؤخذ. لا أقل منه يجوز وأكثر منه يجوز صلحا. هذا يكفيني في العبارة. يعني الدليل على القائلين بأن هو مقدار نصف العشر هو فعله سيدنا عمر إذ نص على أنه يؤخذ من الذمي نصف العشر هو أقل ما قيل فلا يجوز أخذ أقل منه وإن أخذ منه أكثر فيكون إيه تراضيا وصلحا الرأي الثاني طبعا والسنة قالوا تشبيها بمال المسلم يعني الدليل على أن الجمارك تؤخذ مرة واحدة من الذمي كل سنة أن ماله مال تجارة ومال المسلم مال تجارة فكما تؤخذ من المسلم مرة واحدة في العام فتؤخذ من الذمي مرة واحدة في العام باعتبار له إيه؟ ما لنا مواطن معنا في بلادنا ماشي بس قاس التاجر الذمي قاس التاجر الذمي على التاجر المسلم فكما لا تؤخذ منه جمارك إلا مرة واحدة كل عام فكتب ذمي باعتبار أن له ما لنا وعليه ما علينا إما دليل من يرى أن مال أن الجمارك تؤخذ مرة واحدة هو القياس على التاجر المسلم فكما أن الجمارك تؤخذ منه مرة واحدة كل عام فكذلك التاجر الذمي تؤخذ منه مرة واحدة كل عام وأيضا تشبيها بالجزية الجزية يشبه الجمارك بمال الجزية كم تؤخذ الجزية في العام مرة واحدة. يبقى تشبيها بمال التاجر المسلم وتشبيه الحاق الجمارك بإيه؟ بالجزية. فكما أن الجزية تؤخذ من الذمي مرة كل عام فكذا ماله. خلاص. الرأي الثاني يرى أن الواجب في الأصل العشر إلا إذا كنا في حاجة إليه، فنأخذ نصف العشر. إيه الدليل؟ قول عمر أو فعل عمر رضي الله تعالى عنه، حيث كان أخذ العشر أو العشر من القطنية الملابس. إحنا عندنا غاز نسيج وكلام من ده بلادنا، عند الصوف وابر صوف ينسج الملابس تلبسها نحن. فكان رسول الله يلبس الملابس اليمنية مصنوعة في اليمن، عندك كذا الغزل والكلامين ده اللي مستهى. مرة أنا كنت طالب في الإعدادي ومنسوجة بصوف الغنم خاطر ما عيش بالبرد، ولما كبرت البرد هلكني. فص الآن خلاص الصراع تقدمت تطورت إلى صرنا خلاص قرية بسيطة، يعني ما ينتج في الصين تلوم تلقى في القاهرة. حتى المنطور المقطع ده عندهم صراصير في بلادهم جابوه بخاطون أول وجابوه لنا سليم، لبسنا البلاطون مقطعة اللي عندهم صراصير الصين وعدت مصيبة. هو الآن الإمام سيدنا عمر قال العشر في ملابس قطنية. ليه؟ عندنا يعني غنى عنها تصنع في بلادنا، ولا مليئة الطعام والشراب. قال بس هو نصف العشر، نصف العشر من الحنطة والزيت. إذا كنا في حاجة إلى بضاعتهم نخفض نصف العشر، في غنى عنها العشر. طب الإمام مالك جعلها إيه؟ تدور بين عشر ونصف العشر، اللي نحن في حاجة إليها نصف العشر، في غنى عنها العشر. سياسة. إيه دليل المالكية على ذلك؟ فعل عمر فرض العشرة في ملابس قطنية ونصف العشر على الحنطة وعلى الزيت. وقال مالك ويتكرر الوجوب بانتقال الذمي من قطر إلى قطر. بس لو كان في مصر وأخذ منه وذهب بل إلى تونس تأخذ منه، مش معناه أخذ في مصر يعفيه من دخول تونس، لا، إذا دخل كل قطر تأخذ منه. لا بس مش انتقال من الدولة الإسلامية على كأنها إقليم واحد، لا، إذا كان تاجر ودخل إلى مصر فأخذ منه الجمارك ثم انتقل منها إلى تونس تأخذ، بخلاف القول الأول تأخذ إيه؟ مرة واحدة. لمن مالك يراها بانتقاله يعتبر الدولة الإسلامية ولايات، وكل ولاية كأنها جهة مستقلة حكومة فدرالية. فقال تتكرر الجمارك، فرض الجمارك بانتقال التاجر الذمي من قطر إلى قطر. يبقى هو راعي الإمام مالك إيه؟ راعي فعل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. اسكندرية مش كده؟ والقطر مش كده ولا إيه؟ الرأي الثاني يرى أن الواجب العشر ونحيد عنه إلى نصف العشر. يبقى من عشر إلى نصف، ده القاعدة، عشر أو نصف العشر. يبقى المحيط عشر نصف العشر. إيه دليل؟ فعل عمر. والله كنا في حاجة إلى طعامهم وزيتهم نصف العشر، لسنا في حاجة إلى ملابسهم ومنسوجاتهم العشر. قال وتكرر الوجوب بالانتقال والدخول من قطر مسلم إلى غيره. فمعنى دخوله قطر مسلم لا يعني الدولة كلها واحدة، لا، قطر زائد قطر كأنها أجزاء لدولة إسلامية متقدمة. انتقال الذمي من قطر إلى قطر مشكلة، من قطر إلى قطر. الرأي الثالث. الرأي الأول يا رأس الأول، الرأي الأول يا نصف العشر. كنا في حاجة ليس بحاجة، خليك معايا. والرأي الأول يرى أنها تفرض في حالة في العام مرة واحدة. لو دخل بس خلاص. لا دخل مكرر مش مشكلة عندنا. تفرض مرة واحدة. بالقياس على مدى فجر المسلم. وكأنها جزية. بص وكأنها جزية. كما يعامل في الجزية يدفع مرة واحدة. يدفع الجمرك إيه مرة واحدة. والباقي يتمتع به كتاجر يعني. لأنها على خلاف الأصل. فهمت الحركة؟ لكن المقبول عندنا الآن ما يراه الإمام مالك فيه خاصة في تكرر الدخول من قطر إلى قطر هو الآن معمول به الآن في دول العالم كلها إلا إذا كان معاملة بالمسجد. رأي ثالث وافق الرأي الأول أنها تؤخذ مرة واحدة وقال إن تقدير المأخوذ ليس له حد لا أقول نصف عشر كما قال أصحاب القول الأول ولا أقول عشر ينتقل إلى نصف كما قال أصحاب القول الثاني بل إن الأمر متروك لتقدير الإمام ونظره رعاية لمصالح المسلمين فإن رأى المصلحة في 20% 50% 200% طبق الإمام وإلا وإن رأى العفو وإن رأى الآخر كما هو معمول بها الآن سلع معينة ما عليها جمالك سلع معينة فيها جمالك 200% بل 500% أنا بحمي صناعاتي ومع هذا الآن بيحتلون يعني ما وفي أربع تجار على مستوى العالم على مستوى مصر يملكون الشطة والفلفل والكمون والمهرات مسكنها مسكن الحديد ولا ينطلق لسانه قلت حاجة ولله الأمر من قبل ومن بعد دلوقتي الرأي الثاني بتفرض على الزمي في حال انتقاله من قطر إلى قطر في السنة الواحدة لا يعني هو بص لا ما عنده زمان ما هو عنده من زمان مش معتبر انتقال دخول معايا ولا يعني هو لا علاقه له بالزمان الراي الثاني لا علاقه له بالزمان بالمره هو علاقه له بالتقدير التقدير عشر الى نصف والراي الاول علاقه بالتقدير والزمن الراي الاول علاقه بالتقدير نصف العشر زاد كمان ايه الزمن مره في السنه بالقياس على الجزيه وعلى مال تجر المسلم مقيد هو يأتي الإمام مالك قيدها في المقدار المقدار عندي عشر إلى نصف العشر طب والزمن لا ما ليش جعب الزمن اللي هي بحركته فعله وانتقاله يعني إذا دخل مصر وباع بضاعة وبعدين راجع فيها ثم اشترى من مصر وانتقل بها إلى المغرب المغرب تقول أنت كنت في مصر لا تأخذ منه بس هو ده الانتقال من الزمن بقى على حسب الرأي الثاني الرأي الثاني هو تكرر بانتقاله يعني تكرر الوجوب والأخذ بانتقاله من قطر إلى قطر كده الرأي الأول قال لك مرة واحدة في العام كأنها جزية جزية المال يعني الجزية على الأبدان والجزية على الأبوال الجمارك على الأبوال الرأي الأخير يرى أنه لا تكبير فيها وأن الوجوب يفرض كل عام مرة واحدة والمختار نعم مصلحة مصلحة بص مصلحة وطوراه أن هذه أحكام سلطانية وأن الإمام رسول قال إنما جعل الإمام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه فالإمام هو منوط به رعاية مصالح المسلمين كما فعل سيدنا عمر عطل مش ألغى عطل مصدر عطل مصرف من مصارف الله بل ألغى مسمى ما كان له أن يلغيه ألغى مسمى الجزية لما قلنا في اللقاء الماضي نصارى تغلب قالوا لي يا عمر تدفع لك من المال ما شئت لا تسميها جزية خذ منا تعز كام الفلوع ألف خذ ألف ونص بس سميها بمسمى تاني عطية ولا هبة ولا منحة ولا سميها مسمى ما تقولش جزية أفق واسع يعني حاكم أفقه نضج يعني هو عندما يرى شاعر كده يسب أبراض نساء المسلمين وأرضهم يقطع لسانه خلاص، مفروض يقطع لسان بريات وعفات. هاتوا قطيئة، ما ذنبه؟ ما إيه؟ قال له والله يتكسب، أنا عايز أكل، عندي زوجة وعندي أولاد ودي وظيفتي أنا أقرأ شعرا. كم يكفيك في العام؟ 4000 درهم، اصرفه له 8000 درهم. فاشترى عمر أعراض المسلمين بمال بيت المسلمين. حكي كم دكتوراه في عمر؟ دكتوراه مالية، اقتصادية، سياسية، إدارية، أمة. لن يأتي التاريخ بهذا عمر. وقد قيل في قراءة صحيحا أنه اتخذ درة من حذاء رسول الله، الدرة الجلد، كان النبي له حذاء فاتخذها عمر درة له يضرب بها من يشاء، ما ضرب أحد إلا أصلحها، ما ضرب أحد بهذه الدرة إلا أصلحت، إنها من نعل إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده الحاكم يعني هو ممنوح، يعني خمس وقائع وشروط توافرت في سيدنا عمر. كان ذكيا وفطنا، لم يمرض قط طول حياته، طول محاكم الولاية لم يصيبه وعكة. هو حاكم ما شغل بنفسه عن رعيته، لا بقى أنا مصدع النهاردة، لا أنا عندي زكام، ده مش عارف إيه، بس لم يشغل. وكان هاشميا، وكان اقرأوا عن عمر إن شئتم، إنه أمة. رحم الله عمر. أفضل كتاب لكم. أيوة. عايزين كتب يعني. والله أنا عندي كتابين عن سيدنا عمر أشوف لكم في الشرحات الأسبوع القادم إن شاء الله. نشوف من فرق كتاب رجع كبير كده عن سيدنا عمر. ده مناقب عمر ده رهيب يا. وأنا أنصح كنا كده بعد الامتحان ما ينتهي تجيبوا كتاب بنت الشاطئ نساء آل البيت عندكم. عندكم. اقروه وابكوا. لكن لما قرأ كده لازم أبكي. عظيم. لا ده حاجة صعبة. عندما كده والله من يوميها ما زرتش المقام بتاع السنة زينة. يعني أخجل يعني أرى نفسي يعني أنا فين وهذه ترقت من الأهوال والنكبات والشدائد ما لا يتحمل الجبال. هذا المقام. امرأة تحملت من المصاعب والنكبات والشدائد قولي ما شئت جبل. الرأي المختار هو ما يراه الشافعية أن مقدار العشور على أهل الذمة غير مقدر بمقدار، وأن الأمر فيه مطروق لنظر الإمام واجتهاده، وأن ما جاء أن أخذ العشر كما جاء في حديث عمر إلى آخره أن هذا كان عن طريق الصلح والطاعة. يعني العشر ونصف العشر الربع دي احكام سلطانيه. انا احكام سلطانيه يعني ايه؟ مش حكم فقهي. حكم السلطاني معناه ايه؟ يعني احكام تفويضيه مفاضله لنظر الامام. حكم الفقه يقول لك الصلاه باطله، حكم السلطاني يقول لك لا، يعني هذا على ما قضينا وذاك على ما نقضي. حاكم المسلم يعني سيدنا علي بنى السجن لم يكن في زمن رسول الله ولا. سيدنا عمر أول من قضى بأن الطلاق الثلاث في نفس واحد، مجلس واحد يقع ثلاثة، أرادوا ذلك سياسة، هم عايزين طلاق ثلاثة. أو قال عمر في زمن رسول الله وفي زمن أبي بكر وفي صدر عمر كان يقف طلقة واحدة، وعمر رآهم تشددوا وزودوا فيها، قال لك لا أشدد عليه حتى قضى. سياسة الحربي مقدار ما يأخذ من الحربي. أبو حنيفة قال بالمثل. نعم. الرأي الراجح هو ما الذي يرى أنه لا تقدير في المأخوذ من الذم وأنه مطروق. رأي الإمام ونظر. قولي. مرة واحدة في السنة ولا لما؟ نعم لمرة واحدة في السنة. لو ما قالش مرة واحدة في السنة. لكن كيف في تقديري أنا وأنه يجب تكرر بالدخول في تقديري أنا. الحربي هذا ما قلناه في ذمي، وأنا أرجو السؤال يأتي آخر العام تكون مركزون تركزون على السؤال، يبقى في حول اقول زي ما انت كنت بتكتب الحارد وتقول دكتور الله ضللنا العام الماضي المفاوضه ومش عارف ايه. لا بصوا كده بعين باصره وركزوا، حياه الزيمة فقط او الحرب فقط، مقدار ما يؤخذ من الجمارك بالنسبه للزيمي فيها كم قول؟ ها فيها ثلاثه والراي الراجح. مقدار ما يؤخذ من التاجر الحربي ابو حنيفه، ابو حنيفه المثل، وهذا يكفيني. بص المعامله بالمثل. سبب التضييف لأزم السن المصالح، المصالح بس المصالح. والإمام منوط به عمل المصالح، إذا رأى القوة يهاجم، رأى كذا يسايس يداهي، مش يعني مش يعني معايا ولا نعم. هذا الرسول في صلح الحديبية عملية يعني استسلم، وحتى غضب عمر وقال ما قال، وقال لهم تحللوا ما تحللوا، تحللوا ما تحللوش، تحللوا ما تحللوش. الرسول مهموم يعبر ولا يستجاب بأمره. مين بقى اللي قال له يعني الحل الصواب؟ أم سلمة. تحلل أنت يا رسول الله، أخرج عليهم تحلل لك. فتحلل فخرج الرسول فتحللوا لما شافوه تحلل هو بفعل من؟ امرأة حكيمة أم سلمة. شافت عذاب أخرى على سلمة لما هاجر وتركت وتركها. الحنابلة قالوا يؤخذ من الحربية العشر لا زيادة ولا نقصان، هذا يكفيني. وصواب يبقى أبو حنيفة المثل يكفيني، والحنابلة قالوا العشر لا يزيد ولا ينقص ومش مطلوب أدلة. المالكية قالوا أخذ العشر وتجوز الزيادة على ذلك إن كان بصلة. إما الفرق بين الملكية والحنابلة إيه؟ أن الحنابلة قالوا العشر لا يزيد ولا ينقص، والإمام مالك العشر ويزيد، والشافعية قالوا متروك لرأي الإمام. والراجح إذا جاء لك سؤال أو لك سؤال آخر العام عما يؤخذ من الحربي، يقول الحنابلة يروا المسك وأحمد يرى العشر لا زال، بس مش عاد أدلة، مش عاد أدلة، لا زال النقصان. ويرى الإمام مالك العشر وله أن يزيد، والإمام الشافعي أن الأمر مفروك للإمام. والراجح ما قال به الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. خلاص كده سقوط العشور. واحد، عدم تمام الحول. الحول سنوي. خلافا للمالكية الذين يرون تكرر الوجوب بانتقال الذم، الذم المسلم يصدق بيمينه. إذا ادعى المسلم أن الحول لم يتم صدق بيمينه، وإذا ادعى الذمي أن الحول لم يتم صدق بيمين. ده بالحربي لا يصدق. ليه؟ واحد جاي بأموال إلى بلادنا يصدق؟ إنما يؤخذ منه باعتبار الدخول. وانتبه بقى معايا يا شيخ، فكأننا ملنا إلى ما يراه من؟ لمن مالك. لو ادعى الحربي أن الحول لم يتم، لو ادعى الذمي أن الحول لم يتم، لو ادعى المسلم أن الحول لم يتم، صدق المسلم والذمي بيمين، والحربي لا يصدق. ليه؟ لأن احنا العبرة عندنا في الحرب مش بالسنة، بالدخول. فكاننا ملنا إلى ما يراه الإمام، واقعيا إلى ما يراه الإمام رضي الله تعالى عنه. لأن لا عبرة عندنا بدخول أموال الحربية إلى بلادنا بالحول، إنما العبرة عندنا بإيه؟ بالدخول. يسقط الجمارك بالدين إذا كان مدين، واحد معاه أموال لكن مش أمواله، مدين. إذا ادعى المسلم أن ماله محاط بالدين، أو ينقص النصاب، يا ما والله المال ده انا عليا كذا وعليا كذا وعليا كذا وعليا كذا، جايب شيكات وعليا مبوظ الدنيا، حق الثلاجات وحق طقم الصيني ب 7000 وقت كان بسبعه فيها من بنتي من 4 سنين، النهارده يكون عندي وقت 20 دلوقتي طقم الصيني جايبه تحفه ب 7000، النهارده الكراسي ده 30 ولا 20 طقم الصيني محطوط في الفار والعش، قلت له خد 40000 وسيب الخلافه. تقول لها بابا انا زي الناس، طب روح زي الناس. ودكتور طبيب المسلم اذا ادعى ان الدين احاط بماله بماله او ينقص صدق باليمين وكذا الذمي. طب الحربي لا يصدق. ليه؟ لانه لا يطالب بالاداء في بلادنا، هو جاء الى بلادنا يطالب بلادنا بسد الدين، وانت جيت سد الدين عندي انا، جيت تاجر ارمال ومال دينك. يا شباب اذا ادعى الحربي ان الدين قد احاط بماله في بلادنا، اقول انت مالك ومالك؟ جيت تاخذ الظل وجيت تاجر، انت جاي تهاجر، ظاهر الحال يكذبك انك تاجر هنا، تقول والله انا بدين، ما تجيش بلادنا، خليك رب مكان ثاني، خليك في بلادك انت. السادة المالكية فرقوا بين دين المسلم ودين الذمي. دين المسلم يسقط العشور ودين الذمي لا يسقطها. وطبعا دي تفريقة لا معنى لها، أنا مالك المذهب، تفريقة لا معنى لها، لأن الذمي له ما لدى عليهم علينا. الشافعية لا يسقط يدها الجزية بالإعصار لو عليه دين، لا إلا بصلح. والراجح عدم سقوط الجمارك بالدين، لأن الجمارك في حق الذمي ليست من قبيل الزكاة، فهي إلى الجزية أقرب. ما نخشى أخي العاب يقول لك إيه الجمارك تسقط بالدين، وضح ذلك تبقى مشكلة، مشكلة ولا ايه؟ تسقط الجمارك بمسقطات منها وجود الدين، وضح ذلك. يبقى هتقولي عند مالك أبو حنيفة، وعند مالك وعند الإمام الشافعي، الشافعي لا تسقط لأنه وراء النفقة وجاب الإعصار، حتى لو الزوج ادعى الإعصار وبقى معتق نفقة الزوج وجبت في ذمته. هو اللي يراها الإمام الكلام ده في الذمي بس ولا في الذمي؟ لا، أنا بتكلم في الذمي والمسلم كذلك. الذمي والمسلم سواء، الحربي لا يصدق، بس الحربي لا يصدق. الذمي عند أبي حنيفة يصدق اليمين، وكذا المسلم. الإمام اللي قال لا، أنا أصدق المسلم الذمي. يعني الخلاف في الذمي بس؟ الخلاف لا مش في الذمي، الاتفاق على الحربي لا يصدق. أما الذمي يصدق عند أبي حنيفة بيمينه. ومالك لا، وعند الإمام الشافعي الجمارك باقية سواء كان معسر سواء لا يصدق. خليك معايا، يبقى عند أبي حنيفة يصدق، وعند الإمام مالك التفرقة، وعند الإمام الشافعي لا يصدق. نعم على الاثنين، لأنه هو حتى لو الزوج ادعى أنه معسر فنفقة الزوجية تلزمه إلا بالصلح. ورأي الراجح يرى عدم سقوط الجمارك بالدم. ليه؟ لأنها ليست من قبيل مالك الشيء. الكلام مش عاجبك ولا أنا أثقلت عليك؟ معلش والله اتحملني بقى، جربت هي واحدة يجي جاي صعبة ولا مش مفهوم الكلام ولا؟ لو مش مفهوم التليفون معاك، أنا أربع خطوط، اتصل كما طبعا. باجي الكلية كل يوم ثلاثاء هنا في القاهرة، وباجي البلد باجي الأسبوع في البلد، أديك موعد وأرجع معك، مفيش مشكلة حقا. الرأي الراجح من أقوال أهل العلم فيما لو ادعى صاحب المال أن الدين قد أحاط به يسقط الجمارك هو قول الإمام الشافعي رضي الله تعالى، هو أنه لا يصدق والجمارك باقية لا تسقط. ليه؟ لان هي مش لان هي في حق الطبع في حق الذمي ليست من قبيل الزكاه وانما هي الجزيه ايه اقرب الشافعيه يقولون تسقط على المسلم والذمي لا الشافعيه عفوا المالكيه يقولون تسقط على على على, على المسلم والذمي لا والشافعيه تسقط على الجميع المسلم تسقط تجب على الجميع لا بس لو ادعى يعني هو يعفى عند من بيمينه عند ابي حنيفه بص يعفى بيمينه عند ابي حنيفه فيما لو كان مسلم او ذمي يعفى عند ابي حنيفه الامام مالك قال يعفى المسلم للذمي عليك معايا ياتي الامام الشافعي لك لا يعفى شايف شوف احنا معانا كم طرف معنا حكمين يعفى ولا يعفى الامام ابو حنيفه قال يصدق بيمينه يعني يعفى اذا حدث قال والله الدين عليها كذا من بيتي الدين احاط بي خلاص لا جبرك عليك المسلم هو من والذمي جاء الامام مالك قال لك لا اصدق من اصدق المسلم ولا اكذبه من الذمي اذا جاء الامام الشافعي قال والله هذا لا علاقه لي بالنبي ولا علاقه لي باي حاجه خالص اللي يربطني ان هو هذا المال لا علاقه له بمال الزكاه هل هو الا الزكاه الا ايه الجزيه اقرب يعني الشافعي يرى ان لا علاقه هذا الادعاء مردود هذا الادعاء لا بس مردود لنا بالمره ماشي خلاص ليه قال هذا المال مش من قبيل الزكاه هو من قبيل ايه ها الجزية أقرب وأن هذا المال فرض من أجل تجارة في المال يعني هو المال ماله هو الذي الراكن لا يتحرك بالتجارة عارف عليه حاجة؟ ما عليش حاجة إنما أنا يكون تحرك وانتفع بأماني وانتفع بمرافقي وانتفع لأنه هو حتى على الطريق إذا عجز الدولة عن حمايته تسقط عنه الجمارك والجزية يعني إحنا مطالبين بحماية ماله على الطريق خليك معايا بص فهو إذا في مقابل أمان حراسة بريد تعرف ايه البريد؟ عارف ايه البريد؟ عارف ايه البريد؟ ها؟ معناها ان في حراسه قوات بالجيش رايحين جايين ده يسلم ده ويسلم ده يعني البريد مثلا حوالي بس كل 5 كيلو تلاقي عسكري يسلموا بعض البريد الشافعيه يرون ان من حضنه بمال على الجمال حصل؟ ما تقول يا بنت عايز تقول ايه؟ الشافعية يقول المسلم والذمي إذا ادعى أن الدين قد أحاط بماله إذا ادعى لا أثنين زبا السابي إحساس بدأ مسقطات على أداء لعاشر الآخر قال لي والله أنا دفعتها في اسكندرية إذا مر المسلم على عاشر وأخبره أن عاشر آخر أخذها منه المسلم هو والله كنت في اسكندرية وبتاع كان أخذ منه اسكندرية عن طنطا قال له دفعت اسكندرية خلاص تصدق بيمين لأن هذا يؤدي إلى استئصال مال المسلم وكذا أما غير المسلم الذمي والحربي فلا يقبل قوله إلا يبينه السبب الرابع من مسقطات الجمارك أنه عدم ملكية المال لو ادعى المسلم التاجر أن هذا المال ليس ملكا له وأنه أمانة في يده عليكم السلام الله والسلام ده لو ادعى التاجر المسلم للعاش أن هذا المال ليس ملكي وإنما هو أمانة في يدي أنا أعمل فيه مضارب أمان عمل مضاربة فيصدق المسلم بيمينه ولا يأخذ العاشر منه شيئا لأن صاحب المال لم يفوضه في أداء الزكاة لأن لا هو عامل عن مضاربة عشان عندنا المال في زكاة لأن هي تقوم مقام إيه؟ مقام الزكاة يعني إذا مر رجل عام مضاربة على منفذ عاشر فادعى أن هذا المال بيد أمانة كمضاربة لا يجوز للعاشر أن يفرض عليه جمارك ولا يسوغ للعالم المضرب ان يدفع عليه الزكاه لانه لم يفوض الا اذا قال ادفع له. فاهم الكلام ولا لا؟ والعاشر لا ياخذ من المسلم شيئا غير الزكاه. والذمي يصدق بيمينه في دعواه. لماذا؟ لانه ملتزم باحكامنا في ديارنا. الحربي اذا ادعى ان المال ليس ملكه فلا يصدق بحال، ويؤخذ منه العشر حتى ولو ادعى ان المال بضاعه. ايه معنى بضاعه؟ مضاربه، يعني هو بيتاجر فيه بضاعته، لانه لا حرمه لصاحبها ولا امان له. هذا والله تعالى اعلى واعلم. وصل اللهم على اشرف الخلق محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا ده كابوس على قلبنا، كان البطل من ساعتها مش كده ولا ايه؟ فكنت شكت من ساعتها كنا كده ريحنا يا راجل. من اخر المحاضرات أكثر مهارة حقيقية. من أكثر المحاضرات المفيدة. الحمد لله. وإن شاء الله الامتحان لو أنتوا ركزتوا على أنا أي أستاذ ركز عليه، خد الامتحان. لأن أنا لا أضع الامتحان إذا تشعرت إن الطالب فاهم. إذا كده بشرح كالمحاضرة وأرى إن الطلبة استوعبوها أضع فيها سؤال. المحاضرة اللي هم منعوسين والعين بتقلل وعمال تروح يمين وشمال، معذورين بقى اللي جاي بالقطر، اللي جاي لمسكرية، واللي واكل فول، واللي مضروب، واللي كذا كذا دارة. فأنا بس أنا بضع السؤال حيث يعني أنا أكون راضي عن أدائي، يعني أنا لا أتحمل وزراء حتشيل بتاع ده. هذا ما نعم، وهذا هذا من هذا من؟ بدل ما حد يأخذ الجزء من